صوغ القصيدة واجتهد بيها هاجوس شعري ليا من قمت يعطيني وجزلات الأبيات قدامي يضويها قصيدتي من فضل طلعت بيني سامعها وقاريها عقبني الكيف قدام الميامينِ إن كان ما قيلي يسلم راس راعيها ما دامنا عند شيخ من الغضبيني باسمه جميع الضيوف الله يحييها حياكم الله عدد وابن الودادين في حفل قرم بيوت العز بانيها في حفل قرم عاشت رجال على الطاله مماشيها ربعه على الطيب من ماضي وهالحين هلابه اللي معرف تم جانيها إلا الغضابين شجعان وسلاطين وقفاتهم تنعرف محد بناسيها وقفاتهم تنعرف محد بناسيها تاريخهم ينعرف وقت الاكاوين ما فيهم في وقت العسر وليني العز وهلي بعيدات مغازيها مقدام عتبة في وقت العسر وليني العز وهلي بعيدات مغازيها العز وهلي بعيدات مغازيها بديت بالقاف والجزلة عناويني لا قمت صوغ القصيدة واجتهد بيها هاجوس شعري ليا من قمت وجزلات الأبيات قدامي يضويها قصيدتي من فضل ربي على الدين اللي طلعت بيني سامعها وقاريها اللي طلعت بيني سامعها وقاريها عقبني الكيف قدام الميامينِ إن كان ما قيلي يسلم راس راعيها ما دامنا عند شيخ من الغضبين اسمه جميع الضيوف الله يحييها حياكم الله عدد وابن الودادين في حفل قرم بيوت العز بانيها في حفل قرم بيوت العز بانيها نواف راعي مروه واخطل يميني القمه قبلها لين اعتلى فيها وبوه بفعالها العربان داريني يقولها من راسه ويحميها واخوانها اللي على الطيب مترفيني افعالهم سطرت تاريخ ماضيها افعالهم سطرت تاريخ ماضيها صاروا عياله على ممشاه ماشين عاشت رجال على الطاله مماشيها ربعه على الطيب من ماضي وهالحين هلابه اللي معرف تم جاني وقفاتهم تنعرف محد بناسيها تاريخهم ينعرف وقت الاكاوين ما فيهم اللي على الهيبة مضريها مقدام عتبة في وقت العسر والليني العز وهلي بعيدات مغازيها مقدام عتبة في وقت العسر والليني العز وهلي بعيدات مغازيها العز وهلي تم مغازيها العز وهلي بعيدة تم مغازيها.